إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: من آداب الامتحانات. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم في هذه الحياة الدنيا في دار ممر وسفر، وليس في دار مقر. إنكم في دار ابتلاء واختبار وامتحان، تبتلون بالسراء والضراء، وبالغنى والفقر، وبالخير والشر، ليظهر من يشكر ومن يكفر. فمن شكر فلنفسه، ومن كفر فلا يلومن إلا نفسه، وإن الله لغني حميد. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. وقال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الإنسان مهما عاش في هذه الدنيا فإنه يأتي يوم ينتقل فيه إلى طلب الحق، إلى العالم الآخر، إلى العالم الذي فيه الحياة الأبدية التي لا فناء فيها ولا موت. فيجب علينا أن نستعد لذلك اليوم بالإيمان والعمل الصالح، وأن نحذر من كل ما يبعدنا ويلهمنا عن العمل لذلك اليوم العظيم. قال الله تعالى: يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك بعد موتك. رواه الحاكم وغيره، وهو حديث صحيح، وهو حديث حسن. فاتقوا الله يا عباد الله، واجتازوا امتحانات الدنيا وهذه الحياة الدنيا التي أنتم فيها في اختبار، اجتازوها ومروها بالإيمان والعمل الصالح والبعد عن الكفر والذنوب والمعاصي، ومنها الغش والخيانة، واجتنبوا أصحاب الكفر والمعاصي والغش والخيانة، وابتعدوا رحمكم الله، ابتعدوا عن الكسل والإهمال والأخلاق السيئة، واتصفوا بالأخلاق الحسنة، ومنها الجد والاجتهاد ومصاحبة المؤمنين الصالحين الذين يساعدونكم على اجتياز امتحانات الدنيا للوصول إلى السعادة في الدنيا وفي الآخرة، وللوصول إلى ذلك كله عليكم بالعلم النافع الذي تعرفون به واجباتكم وحقوقكم، وتعرفون الحلال لتفعلوه، وتعرفون الحرام لتجتنبوه. بهذا تجتازون الامتحانات، امتحانات هذه الدنيا، بجد واجتهاد ونشاط ونجاح. ولا تنسوا أن تكثروا الدعاء بالفوز في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله العالمين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله الله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى قد جعل لنا في هذه الدنيا ما نتذكر به الآخرة التي هي معادنا، حتى في العبادات نتذكر الآخرة، فصلاتنا وقيامنا في الصفوف تذكرنا الصفوف أمام الله يوم القيامة، والحج يذكرنا كيف يكون الناس قد تركوا الدنيا ولا يلبسون إلا إزار ورداء وهم فقراء، يقفون في عرفات يدعون الله تعالى. هكذا سنكون يوم القيامة، كما يذكرنا الله تعالى بالنوم نتذكر الموت، وباليقظة والاستيقاظ نتذكر البعث بعد الموت، وبالسرور وطيب النفس والطيبات من الرزق نتذكر الجنة. أحيانا الإنسان يكون سبحان الله مسرور، قلبه يكاد يطير، هذا الجزء صغير صغير صغير جدا من السرور في الجنة. وأحيانا يكون الإنسان حزينا مهتما، نفسه ضيقة، ويرى الحر الشديد والبرد الشديد، هذه الأمور تذكرنا نار جهنم وحرها وهمومها وبكاءها وزمهريرها. قال الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقال تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، في هذه الأيام يجتاز الطلاب مرحلة امتحانات، وكل يقوي همته ويتعب بدنه ويسهر ليلة بالمذاكرة والمراجعة، ويغلب على كثير منهم الخوف والقلق، ويتعب معهم حتى أولياؤهم. وهذا الاهتمام حسن، لكن لا بد أن يكون وسطا بلا إفراط ولا تفريط، والأحسن لو كان هذا الاهتمام طول السنة وليس في ليالي الامتحانات. عباد الله، إن العلم النافع أمانة، والامتحانات أمانة يجب أداؤها بكل أمانة. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. الامتحانات أمانة على المدرسين، حين وضع الأسئلة يجب عليهم أن يضعوا الأسئلة لا سهلة يعرفها كل أحد، ولا صعبة لا يستطيع أن ينالها كل أحد. كذلك المدرسون عليهم أمانة المراقبة، لا يسمحون بالغش للتلاميذ. كذلك عند تصحيح الأوراق، تصحيح امتحانات، أيها المدرسون هذه أمانة فلا تعطوا الدرجات والنقاط لمن لا يستحقها ولا تمنعوها ممن يستحقها. وكذلك أمانة على الطلاب ألا يغشوا في الامتحانات. الغش الذي أصبح موضة عند كثير من الطلاب هذا أمر حرام لا يجوز، ولو في مادة الفيزياء أو الرياضيات بعضهم يقول لك ما تغش في العلوم الإسلامية برضه، أما العلوم الأخرى لا يعني. منين جبت الفتوى؟ شكون ابتدى بها؟ الشيطان هو ابتدى بها. لا يجوز. ولهذا سئل بعض العلماء قالوا له يا شيخ ما حكم الغش في مادة الإنجليزية؟ قالوا ماذا؟ أعيد السؤال. قال ما حكم الغش؟ قالوا ماذا؟ أعيد. قال الغش. أنت جاوبت نفسك. الغش. الغش حرام. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غشنا فليس منا. وفي رواية من غش عن نصيب الكفار من غشنا يعني المسلمين ما غشوهم يعني ما تبعوهم. لا قال من غش من غشنا فليس منا. والمكر والخداع في النار رواه الطبراني وغيره وهو حديث صحيح. إن الغش خطورته كبيرة على البلاد والعباد. حتى لو سلح لك بعض الخائنين وليس كلهم الحمد لله بعض الخائنين من المدرسين قال لك معليش يا حبيبي جبد لك جاب جبد لك جاب ويكتب الأجوبة لا تطيعه لا تطيعه. أضطر أن يتخرج الطالب طبيبا بالغش. هم بعد تدي لولدك يداويه يدير عملية جراحية في قلبه تقبل هيا هدي. إذا هذه كلها من الأخطاء. عباد الله ما هي الآداب آداب الامتحانات؟ بعض الناس يقول وش دخلت في الإمام هذا يرفع عن آداب الامتحانات. هذا هو الدين. الدين يمشي معنا في كل الأمور. تعودوا على بعض الأئمة يحكي لهم على الكبر لما تموتوا ويقولوا بالدود يبقى هذا يخرج هذا ومن بعد كي يخرج يقول حرام يغش. لا لا يا إمام، خوف النار من عذاب القبر، خوف الناس من النار، خوف الناس من عذاب القبر وعلمهم باش يعرفوا كيف يبعدوا على عذاب القبر. ما تقول لك نموتوا يا كنا تراب يا كنا الدود يا أقيم الصلاة. لا نجمع بين هذا، تكلموا على اللباس، تكلموا على الطعام، على الأعراس، على الأحزان، على التجارة، هذا الدين تاعنا. أما الفكرة هذه راهو يشوها بعض الناس يقول لك الدين بينك وبين الله، حاجة بينك وبين الله، كيش من هذه؟ الدين بينك وبين الله، وبينك وبين نفسك، وبينك وبين العالم، المخلوقات، مش غير الناس، حتى الحيوان، لا تتعامل معاهم. حتى الجمال. الإمام المفروض يتكلم على آداب السياقة. بعض الناس يقول بالإمام أنا مش دخل يهدرنا على قانون المرور. مش بيك أنت. الإسلام عقيدة ومنهج حياة. مش غير في الجامع. الإسلام كل شيء. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولهذا العصاة يحبوا هذه المشايخ يهضرون مع الأخبار ويهضرون مع الأمور ما تقولوا فإن ناشف فإن دير ناشف البركة. إحنا ما عندنا جهل، إحنا ندعو للبركة نعم ونخوف أنفسنا والناس من عذاب الله من عذاب جهنم. نتكلموا عن الجنة، نتكلموا عن الربا، ونتكلموا عن تبذير الأموال، ونتكلموا عن التبرج، ونتكلموا عن الإدارة. هذا هو الإسلام. الناس اللي تعجب والإمام هذا وش يدخلوا يهبروا كي يجي الامتحان يكبر امتحانات، كي يجي كرة القدم يهبر كرة القدم. هذا هو الإسلام. شوف أنت الإسلام كيف تعلمته. إذا إننا في مرحلة الامتحانات على الطلاب نقدم بعض النصائح. أولا على الطلاب أن يتوكلوا على الله تعالى وأن يثقوا به وأن يطلبوا العون منه. ثانيا عليهم أن يراجعوا دروسهم أولا بأول مع الفهم الصحيح. لكن يا طلاب يا تلاميذ ما تقراش ليالي الاختبارات، أقرأ طول العام. اليوم مثلا قريت 5 مواد، قريت مثلا التاريخ، قريت الدول العربية، قريت الرياضة العشية، راجع. أولا لازم تكون حاضر ذهنيا في الدرس، ماشي الأستاذ يتكلم تغايم أو تتكلم مع أصحابك. ثم في المساء دير وقت راجع الدروس وراجع خفيفة واش درست اليوم. فإذا جاءت الاختبارات تكون العلوم راسخة، تحتاج إلى مراجعة واختصارات ومختصرات ويسهل عليك، وبذلك ما تصهرش. كاين الناس واش يديروا؟ قل لا ما يقراش، ومن بعد ليالي الاختبارات ما يرقدش، ما ينامش. قهوة، ترموزة تاع قهوة، ترموزة تاع الشاي. بعضهم صلى الله عليه وسلم يشرب واحد الحبوب باش عينيه يبقاو مفتوحين. نعم عينيه مفتوحين، لكن المفروض ولا بد، هذا لا يجوز. إذا ثانيا مراجعة الدروس الأول فالأول مع الفهم الصحيح. ثالثا ترك الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي تؤثر بالبان. علاش المستوى تاع الطلاب في العالم جميعا ينزل؟ كثرة الذنوب، كثرة المعاصي، خاصة الاحتضار. الطالب يولي يهمه كيفاش يعجب البنات، والطفلة كيفاش تعجب الدراري. نزل المستوى. رابعا كثرة ذكر الله والاستغفار والمحافظة على الصلاة. خامسا تنظيم الوقت والبعد عن إجهاد النفس والسهر المضر. حبيت تقرأ في الليل؟ نعم، أنجد بعد العشاء مباشرة. قال من الأطباء كل ساعة تركضها تحس قبل 12 تاع الليل فيها فائدة عظيمة. أرجو ونور زوج سوايع، 4 سوايع قبل المفجر، لا تعمل. وقرأ ستجد حلاوة وفهما. أما تسهر تسهر تسهر ثم لما تروح تكتب ما على بالك واش راح تكتب. سادسا إراحة البال قبيل الامتحانات. خلاص راجع الحمد لله، راك رايح الامتحان خلاص ما تراجع، تقول اسمع اسمع واسمع هذا المسح. خلاص ريح ريح بالك، لأنك تراجع قبل الامتحانات 5 دقائق 10 دقائق تروح المعلومات. سابعا كي تجيك الورقة، ورقة تاع الأسئلة ما تقراهاش كلها، لا اقرأ السؤال الأول، إذا ساهل جاوب عليه، صعيب خليه، روح للسؤال اللي بعده، وهكذا ما تقراش كل ورقة، تقرأ كل ورقة تخاف، تبدأ تجاوب على السؤال الأول وراك تخمم مع السؤال الثاني والثالث، لا ابدأ بالأسهل فالأسهل. ثامنا بعد الامتحان ما تناقش مع التلاميذ كيف جاوب واش قلت. خلاص اهتم بالمادة اللي راح جاية فيما بعد، حتى ما تبقاش تخمم لا انا ما جاوبت منيح انا كذا، فيروح لك الجهد تاعك ولا تراجع المادة المقبلة. تاسعا اذا نجحت فاحمد الله واشكره ولا تفتخر ولا تتكبر ولا تسخر، ما تسخرش بالناس. عاشرا اذا لم تنجح لا سمح الله فلا تحزن، ايش نهايه الدنيا؟ بعض الناس كي ما ينجح ينتحر ولا يغلق الباب على روحه خفيا، ما ياكل ما يشرب واش راح في الجنه واش بيه؟ بالعكس هذا الخطا هو فرصه لاسترجاع الامر لكي ان شاء الله تنجح في المستقبل. وبعدين الحياه ليش مبنيه فقط على هذه الامتحانات؟ ربي سبحانه وتعالى راه فاتح مجالات كثيره للحياه. اجعل اذا لم تنجح لا سمح الله اجعلها محطه للنجاح في المستقبل. اذا احذر من الفخر والصياح اذا نجحت، واحذر من البكاء والعويل والحزن على إذا لم تنجح. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة. زوج أنواع الأصوات ملعونين، ماشي ملعون، ملعونين الدنيا والآخرة. مزمار عند نعمة، كاين الناس كي يفرح ينحي حوايجو، ينحي تريكوتاتو، ولا كيسجلوا الهدف، يجيب لك المهبول، واش فيه؟ خلي الفرح تاعك معتدل، افرح اعتدال. مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة، رنة، حكيم، لا، رحت فيها، اخرى، واش فيه؟ مالك، شي هكذا، كن متوسطا. هكذا هذه بعض النصائح لطلابنا وتلاميذنا، نسأل الله تعالى أن ينجحنا وأن ينجحهم جميعا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اقض الديون عنهم يا رب العالمين، واعفهم من الفقر، اللهم ارحم موتاهم، وصفر اهليهم يا رب العالمين. اللهم من فقد حبيبا او صديقا يا رب العالمين او قريبا فصبره يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب العالمين، واجعلهم من اهل الجنه. اللهم افتح علينا من بركات السماء والارض، اللهم افتح علينا من بركات السماء والارض، اللهم افتح علينا من بركات السماء والارض، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اصلحنا واصلح ازواجنا وذرياتنا، واصلح المسلمين ائمه وعامه، حكاما ومحكومين يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا ودنيانا واخرتنا. اللهم يا رب اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. اللهم نجحنا وارزقنا الفوز في الدنيا والاخره. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين، واجعلنا للمتقين اماما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم ربنا